بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري، وهذا هو اليوم الرابع من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف، وما زلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، وبلغنا عند باب ذهاب الصالحين. وهذا الباب حقيقة من الأبواب النفيسة، وذهاب الصالحين ليس مقيد ببعد عيسى عليه السلام كما ذكر بعض الشراح، إنما هو في كل زمان. فباب ذهاب الصالحين بمعنى موتهم، وذهاب الصالحين من أشراط الساعة وقرب فناء الدنيا. قال البخاري: ويقال للذهاب المطر. أحيانا يقال للذهاب، يقال الذهاب للمطر، يعني يقال للمطر الذهاب أحيانا. الحديث 6434. قال البخاري: حدثنا يحيى بن حماد وهو ابن أبي زياد الشيباني أبو بكر البصري، قال عن الإمام أحمد: صدوق صاحب القرآن وخير. قال عن الإمام أحمد، وأن مقولة الإمام أحمد ليست فيه إنما في أبو بكر بن عياش، هذا يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني أبو بكر البصري، أثنى عليه محمد بن النعمان وقال فيه: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد، فهذا مشهور بالعبادة. قال فيه: أحد من عاصره لم أرى أعبد بن يحيى بن حماد. وهذا حقيقة أحيانا لما نتكلم عن شيوخ البخاري ونذكر منازلهم حتى نبين فيه أن الإمام البخاري قد انتفع من مشايخه. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكر المتوفى عن 76 و100، عن بيان، وهو بيان بن بشر الأحمسي، قال عنه: الذهبي هو حجة بلا تردد. عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، وهو مرداس بن مالك الأسلمي، ومرداس من بايع تحت الشجرة. وقضية البيعة تحت، يعني أهل بيعة الرضوان هو أهل بيعة الشجرة، ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حتى إن بعض الدعاة اقتبس من هذه الآية مقولة فيما يتعلق بالداعية الذي يدعو الناس بالحكمة والنية خالصة، فقال: إن الوعظ المحترق تصل كلماته شغاف القلوب، لأنه عاش الألم والمعاناة. ثم تدل بالآية: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فإذن برداس الأسلم هو من بايع تحت الشجرة، فهؤلاء لهم مزية، وهم يأتون بالفضل بعد العشرة وبعد أصحاب بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي الأصلح فالأصلح، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. هذا شك من الراوي. لا يباليهم الله بالة، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. نعم. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. قال أبو عبد الله: هذا قول الإمام البخاري. أبو عبد الله البخاري يشرح كلمة حفالة وحثالة، فهي بمعنى واحد. دكتور عمر، لو تحولت إلى هنا يرحمك الله، جزاك الله خير. وفي هذا الحديث الاقتداء بالصالحين والتحذير من مخالفة طريقتهم، خشية أن يكون من خالفهم ممن لا يباليه الله بالة. فالإنسان يقلد الصالحين الذين يعتصمون بالكتاب والسنة ويقومون للدين خير قيام، ويحرص على مجالسهم والأخذ عنهم، وأيضا يحرص على عدم مخالفتهم، حتى لا يكون الإنسان ممن لا يباليه الله بالة. فإذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. شو معنى فسالة يعني شيء ما له قيمة، يعني مثل البقال لما يأتي على البضاعة سمت الكمة ينقون الكمة ثم راح يبقى بقية الطين هذا يرميه، وكذلك كل شيء يؤخذ منه الحسن والبقية يعني متبقي الربيع. ثم قال البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال. طبعا الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء والاختبار. باب ما يتقى من فتنة المال. المال هو فتنة للإنسان، لكن المرء إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه فهو ليس فتنة له، لكن إذا أخذه بغير حقه أو وضعه ليس في حقه فهو فتنة. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، طبعا لأنها تشغل الناس عن الطاعة، لأنها تشغل الناس عن الطاعة، وكذلك في آخر سورة المنافقون ما يدل على هذا المعنى. قال البخاري: حدثني يحيى بن يوسف، اللي هو يحيى بن يوسف بن أبي كريمة أبو يوسف البغدادي، توفي عام 25 و200. قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش. أبو بكر بن عياش راوي القراءة عن عاصم، والآن لا تستطيع أنت الآن الترجمة تعطي صاحب القراءة وهو محدث، تستطيع أن تقول القارئ المحدث. هو الذي أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل فقال: صدوق صاحب قرآن وخير. يا شيخ هيثم لما قال الإمام أحمد بن حنبل قال صدوق صاحب قرآن وخير، يعني هل معناه أنه نزل من الثقه إلى صدوق؟ يعني أهل الحديث في الجرح والتعديل يطلقون كلمة صدوق أحيانا على من قل ضبطه، اللي يكون من مرتبة الحسن الحديث اللي هو خف ضبطه، لكنها أحيانا تطلق صدوق لا يراد بها إلا المدح، لا يراد بها خفة الضبط كما هو الحال هنا. فالإمام أحمد يقول صدوق، يقصد أنه رجل صدوق اللسان، صادق مع الناس وصادق مع الله إن شاء الله. قال: صاحب قرآن وخير، وهو صاحب المقولة اللي هي هالمقولة في كتاب جامع علوم الحكم صفحة 510، لما قال له رجل: يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أثير الآخرة غير مفكوك أبدا. وهو الذي قال لولده: يا بني إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة، فإني قد ختمت المصحف 12,000 ختمة. وهو صاحب المقولة التي تقول: سخاء الحديث كسخاء المال، يعني سخاء الحديث والتدريس والوقت في قضية تعليم الناس أيضا من السخاء. فبكر بن عياش واحد من الأفذاد ينماز، هو نفس شعبه، يلقب عند الناس شعبة، عندنا الذين يرون عن عاصم البهدلة حفص بن سليمان، ويروا عنا أيضا هذا شعبة لقب، وهذا اسمه أبو بكر بن عياش، اسمه كنيته، وشعبة هو لقب له، شعبة لقب له. نعم. فينماذ أبو بكر بن عياش منه جمع بين الحديث والقراءة. هو ربيب عاصم، أحسنت، هو ربيب عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، ويشبهه في هذه القضية غندر، كان ربيبا لشعبة بن الحجاج فانتفع منه. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، أبو حصين توفي عن 27 و100. يقول عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى حافظا يختلف على أبي حصين، لأن الحفاظ يتفقون على جلالته. ومن كلام أبي حصين النبي يقول: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. بعض الناس يستهين بقضية الفتية، وهذه الكلمة تذكرنا بخطورة الأمر. وقال أبو أحمد العسكري: أبو حصين من قراء أهل الكوفة، وكان يقرأ عليه في مسجد الكوفة 50 سنة. فهذا رجل مكث 50 سنة يقرئ الناس القرآن يرحمه الله تعالى. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان توفي عام 100. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، أي عثر وانكب. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجعل نفسه عبدا، عليكم السلام، عبدا لهذا الشيء، بمعنى هلك وسقط. وعبد الدينار مقصود محبه الذي يسعى في جمعه، عبد الدينار هو محب الدينار الذي يسعى في جمعه ويجعل أغلب زمانه في جمع الدينار. فهذا دعاء، فإنت إذا مررت من صاحب الدكان رأيته قد وضع المحرمات في محله وقطع طريق الناس وقصر في العبادات، فقل له لقد دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدينار، لأن من يعصي الله في عمله فهذا أيضا جعل نفسه عبدا للدينار، بحيث أنه قد عصى الله من أجل أن يتوصل إلى الدينار. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، أي الذي جعل همه هو جمع متاع الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. فهذا إن أعطي رضي لقصور نظره في العطاء الفاني، فهذا أين هو من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا لا يدفع من الدنيا. وفي التنذير ربنا قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقتبس من التنزيل. ونحن نعلم بأن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، ولدينا نصوص عديدة في هذا، ولا أعلم أحدا قد جمع هذا. فلو أن باحثا استقرأ السنة وجمع النصوص في هذا وأخرج لنا كتابا، وثمة أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا من النصوص الشرعية من النصوص القرآنية. يعني هو هذا المقصود به الملابس، فعلا المقصود من جعل أكبر همه الدنيا يسعى إلى الدنيا، وتجده يعلق الصور ويطلب من الناس المهاشة ويجعل همه الدنيا ويدفع المال من أجل أغراض دنيوية. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد، إن الضحاك بن مسلم أبو عاصم النبيل البصري. وأبو عاصم النبيل يعني من شيوخ البخاري النبلاء، وتقدم لنا قديما في أكثر من موطن تحدثنا من لقبه بالنبيل. من أقوال أبي عاصم قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. من يهتم بالحديث فقد طلب أفضل شيء، عليه أن يجمل الحديث بنفسه لا أن يتجمل بالحديث، لأن أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين. فضعاف يقول من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فينبغي أن يكون خير الناس حتى يجمل الحديث. ورآه أحد طلابه في المنام فقال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي. ثم سأله فقال ماذا يقول الناس في حديث؟ قال إذا حدثنا بحديثك رضي الناس به. فقال إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، فهذه مقولته في المنام، إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، فعلا أن الإنسان يعطى على نيته. عن ابن جريج له عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو من أول من صنف الحديث في البصرة، قلنا هذا مرارا، قال الإمام أحمد ابن جريج ثبت صحيح الحديث، لم يحدث بشيء إلا أتقنه، كان من الأثبات. وعطاء ابن أبي رباح، طبعا عطاء ابن أبي رباح حينما ذهب ابن جريج كان ابن جريج لا يعنى بالعلم، كان يهتم بالشعر، فقيل له لو جالست عطاء، فذهب إلى عطاء وأعجب بعلم عطاء، فطلب من عطاء أن يتعلم، فأمره عطاء بأن يحفظ القرآن فحفظ القرآن، ثم أمره أن يتعلم الفقه فحفظ الفقه، ثم جاءه وحدثه ولازمه مدة طويلة من الزمن حتى صار من أحفظ الناس له. وقيل لعطاء بعدها من نسأل الناس بعدك؟ قال هذا الفتى أنعش. والوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جرج لمن طلبتم العلم؟ قال اللي هو الوليد كلهم يقول لنفسي غير ابن جرج، فإنه قال طلبته للناس. وهي أيضا عن الإنسان يفكر في طلب العلم، أن يصلح نفسه وأهل بيته وأن يحرص ليصلح الناس. عن عطاء بن أبي رباح، وصرح في الرواية الثانية بسماع ابن جريج له من عطاء، لأن ابن جريج على جلالته كان يدلس تدليسا قبيحا. وهذا هو الحكمة في إرادة إسناد نازع عقب العالي، بينه وبين ابن جريج في الأول راوي واحد وفي الثاني اثنان، وفي السند كان أيضا فائدة أخرى وهي الزيادة في آخره. البخاري حينما يسوق العالي والنازل. فهذا أبو عاصم عن ابن جريج. الحديث اللي بعده محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج وهكذا. في السند الأول عالي والسند الثاني نازل، لكن في الثاني التصريح بالسمع وفي الثاني زيادة. ولو فرضنا الآن الطالب يريد يبحث كيف أن البخاري يتفنن بالزيادة، نقول هكذا الزيادة، لما ساق الخبر الأول وساق الخبر الثاني فيه زيادة قبل الزيادة من الراوي الثاني فهو يقبلها أحيانا ويردها أحيانا ويتوقف فيها في أحيان أخرى. قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من الأحاديث التي صرح بها ابن عباس بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة بالنسبة لما لم يصرح به للسمع، فإن ابن عباس قد سمع من النبي أحاديث والأغلب سمعها من الصحابة، فهذا واحد من تلك الأحاديث التي صرح. ولو فرضنا أن باحث أراد أن يجمع تلك الأحاديث يجمع ويقرأ كل ما مر تصريح ابن عباس من النبي حديث جمعه وساقها، ربما قدم شيئا نافعا لهذه الأمة. لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، يعني معناه أن الإنسان لا يشبع من الدنيا مهما، ولو كان له ثالث لابتغى رابع، لو كان له رابع لابتغى خامس، وهكذا وهلم جرى. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، طبعا في رواية فم ابن آدم وفي رواية عين ابن آدم، هي بمعنى متقارب. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، حينما يتوب الإنسان حينما يوضع الإنسان في القبر يملأه التراب، فهذا هو الذي يشبعهم. ثم قال النبي ويتوب الله على من تاب، فالإنسان إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه، وهذا من رحمة الله بالإنسان أن الله قد جعل التوبة أمام العصاة من بني آدم وبنات حواء. ثم قال البخاري حدثني محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي يكنى بأبي عبد الله، أيضا يقال أبو عبد الله البخاري كما أن البخاري هو أبو عبد الله البخاري. قال أخبرنا مخلد وهو بن يزيد توفي عام 93 و100. قال أخبرنا ابن جريج وهو السابق قال سمعت عطاء، هنا صرح بالسماع، يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لا أحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، هنا عين وفي الرواية السابقة جوف وهي بمعنى، وفي رواية أخرى فم، فالإنسان إذا مات امتلأ فمه وجوفه من التراب، والإنسان حينما يوضع في القبر يبدأ ينقص منه شيء فشيء، وذلك الله سبحانه وتعالى يعلم ما تنقص الأرض منه. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس، إذن هذا الكلام الأخير فيه زيادة هذه الرواية محمد عن مخلد، فلا أدري من القرآن هو أم لا، يعني لا أدري هل هذا من منسوخ التلاوة أم لا لبلاغته وجودته، يعني ظنه أنه من منسوخ التلاوة. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر، أي هذا الكلام، فابن الزبير ربما اقتبسه، طبعا لا شك أنه ليس من القرآن ولا من منسوخ التلاوة، إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهذا أيضا من كلامه البليغ النفيس. وثمة كلمات كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحدث بها العرب من قبل، وضربنا مثال إن مما يمت الربيع يقتل حبطا أو يلم، كما قال ابن الزبير قال لم يتكلم بهذا الكلام النفيس أحد قبل النبي، ثم من جاء من بعده أخذها منه واقتبسه. وإذا ما لو يأتي باحث في اللغة العربية ويبحث تلك النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيها ويجمعها في بحث أو بحيث لكان عملا نافعا. فابن عباس يقول لا أدري من القرآن هو من أم لا، يعني لا أدري هل هذا من منسوخ تلاوة أم لا. قال اللي هو ابن عباس وسمعت ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر، أي هذا الكلام من باب الموعظة أنه وعظ الناس به. ولذلك الصحابي أحيانا كلام النبي يأتي بهم باب الرواية وأحيانا يأتي بهم باب الموعظة. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن زكير بن حماد بن زهير الملائي الكوفي توفي عام 18 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل توفي عام 72 و100. ابن الغسيل أي مقصود الملائكة حين استشهد وهو جنب، وهو حنظل بن أبي عامر الأوسي، وهو جد سليمان المكتور، لأن ابن عبد الله بن حنظلة لأنه ابن عبد الله بن حنظلة، ولعبد الله صحبة، وعبد الرحمن من صغار التابعين. عن عباس بن سهل بن سعد، طبعا عبد الله بن حنظلة قصته معروفة في قصة الحرة حينما ذهب إلى يزيد بن معاوية مع 8 من أبنائه وأعطاه 100,000 درهم ولكل واحد من أبنائه 10,000 درهم، ثم لما جاء خلعوا بيعة يزيد، وابن عمر نصحهم في عدم ذلك لكنهم أبوا هذا وبايعوه على الموت، وأنكر عليهم حينما بايعوه على الموت باعتبار أن المبايع على الموت خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله عبد الرحمن ورضي الله عن أبيه وعن جده، لأن والد يعني جد عبد الرحمن هو عبد الله صحابي. نعم. قال عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير الذي استشهد عام 73 على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، طبعا هذا من جودة الإمام البخاري وحسن صياغته، فحينما كان الكلام في الرواية الأولى مجمل أن ابن عباس كيف قاله حين كيف سمع من عبد الله بن الزبير، بين هنا أن ابن الزبير حينما كان يقول هذا القول يقوله نسبة إلى النبي ليس أنه من القرآن المنسوخ. نعم. وهذا حقيقة مهم جدا حتى لا يأتينا قائل يقول إن الصحابة لم يضبطوا كتاب الله، هذا ابن عباس يقول لا أدري هذا من القرآن أم لا، فلا شك أن هذا حديث نبوي وليس قرآن، لا من سوء التلاوة ولا باقي التلاوة. يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث حقيقة من الأحاديث العالية أيضا في الصحيح. ثم قال البخاري وهذا الموعظة حقيقة لمن عبد الله بن الزبير على المنبر يعظ الناس ويقول يا أيها الناس، باعتبار أن أفضل المواعظ مواعظ القرآن ثم المواعظ النبوية. وثمت أحاديث طويلة مثل الحديث السابق الذي أخذناه في الدرس السابق اللي هو إن مما يمت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني حديث طويل، فالإنسان احفظ الحديث فإذا جلس في مجلس شرح لهم الحديث وبين لهم ألفاظه وبين لهم ما يستفادوا منه. فنحن كما أن بنا حاجة أن نبث للناس علوم القرآن، إذن بنا حاجة أن نبث للناس علوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس الأويسي أبو القاسم المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف توفي عام 85 و100 عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. هنا صرح ابن شهاب لسماعه من أنس وقد روى عن أكثر من 14 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. شيخ هيثم أنت أخذت المتواتر والأحاد وأخذت المشهور والعزيز والفرد، فهذا الحديث لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، هل هو على ضوء الحديث هذه ماذا يسمى هذا الحديث؟ هذا مشهور مشهور من ورد من حديث ابن عباس عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك بورك. وقال لنا أبو الوليد، هذا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي أبو الوليد البصري، وهذا حقيقة موصول على رأي المزي وعلى رأي الحافظ بن حجر، ونحن نجعل مثل هذا موصولا، وكذا لو قال قال أبو الوليد فقط من غير أن يقول لنا، لكن المزي علق علم له بعلامة التعليق. ما هي علامة التعليق يا هيثم عند المزي؟ عند المزي إيه خط ولا نعم. فهو علم له بعلامة يعني فهو موصول. لكن النفيس في هذا الرواية أن البخاري هنا روى عن حماد بن سلمة، والبخاري لا يروي لحماد إلا بالمتابعات. إذن قال البخاري حدثنا هشام ابن عبد الملك الطيالسي، وهذا من الفضلاء حقيقة. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ربما أول مرة نتكلم عن حماد بن سلمة، ويأتينا كثيرا من حماد بن زيد، وحماد بن سلمة لن يسبق عندنا إلا في المتابعات. لكن البخاري قد خرج هذا الحديث الموصول من حديث حماد بن سلمة، وهو نادر في الصحيح. وحماد بن الأئمة قال حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة وكان من أئمة الدين، فهو إذن إماما من أئمة المسلمين. وقال عبد الرحمن بن مهدي حماد بن سلمة صحيح السماء حسن اللقي أدرك الناس لم يهتم بلون من الألوان ولم يلتبس بشيء أحسن ملكة ولم يلتبس بشيء، يعني لم يلتبس ببدعة ولا بسوء ولم يختار شيئا يصطبغ به. يقول أحسن ملكة نفسه ولسانه، حافظ على نفسه وحافظ على لسانه، ولم يطلقه أحد، يعني لم يجعل كلامه لسانه سببا في القذف الآخرين، ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات، ما كان يذكر أحد بسوء. أما ابن المبارك، وابن المبارك معروف قال دخلت البصرة فيما رأيت فما رأيت أحدا أشبه أشبه ببثالث الأول، يعني الصحابة والتابعين، من حماد بن سلمة. وقال أحد طلابه إني رأيت ما رأيت حماد بن سلمة، يقول إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يصلي وإما أن يقرأ وإما أن يسبح، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال، إذن الصلاة أو القراءة أو التسبيح أو أنه يحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان نهاره. في الذهب له كتابة مقضي نهارك مع ابن المبارك يتحدث عن أعمال ابن المبارك. أما أعمال حماد إما التحديث وإما الصلاة وإما القراءة وإما التسبيح. وقال يونس بن محمد المؤدب مات حماد بن سلم في المسجد وهو يصلي، وهذا من حسن الخاتمة. ومن أقواله النفيسة يقول إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأتي، يعني لا تذهب ولا تلج من داخل الصلاة حتى لو طلبوك لتقرأ عليه من القرآن. والبخاري قال في تاريخه سمعت آدم بن أبي إياس يقول شهدت حماد بن سلمة ودعوه، يعني السلطان أرسل إليه السلطان، فقال أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء، يعني كانت لحيته مخضوبة، فقال يعني منه لا أذهب إلى هؤلاء، قال لا والله لا فعلت. وحماد بن سلمة له مقولة حينما سأله سفيان الثوري سؤالا، قال حماد لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي، وذلك أن الله أرحم من أبوي. وهذا حق، وأنت حينما تقرأ الآية 11 من سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، والله سبحانه وتعالى يوصي الآباء بالأبناء. ومن أقواله المأثورة قال من طلب الحديث لغير الله مكر به، فالإنسان حينما يطلب هذا الحديث يطلب من غير الله ينكر به ويفتضح بين الخلائق. ورؤي حماد بن زيد في المنام فقيل له ماذا فعل بك ربك؟ قال غفرني. فسئل عن حماد بن سلمة قال ذاك في أعلى عليين، فرحم الله حمادا. والإمام أحمد كلام في قضية من يتكلم فيه قال من يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فلا يتكلم فيه إلا مستدل. عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني، عن أنس وهو أنس بن مالك، عن أبي، وهذا أبي بن كعب رضي الله عنه الذي قال له النبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال له وسماني، قال وسماك، فبكى أبي. يقول كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني بعض الناس لقوة البلاغ في هذا النص لو أن لابن آدم بعضهم حسبه أنه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. شوف البخاري دائما لما يأتي بقضية فيها اختلاف وفيها شيء يختم الأمر بنص يقطع النزاع وهذا من ذاك. ويقول حتى نزلت، يعني لما نزلت علمنا أن النص السابق ليس من القرآن، لا هو المتلو ولا غير المتلو، إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني بعض الناس لازم التكاثر ظل مشغول بالدنيا حتى يفجأه الموت. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضيرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من مال ابن رجب ممكن 69 شرها لا نسيها. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طبعا هنا بدأ في الآية بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال، والنصوص عديدة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. للشيخ محمد عبد المقصود خطبة قيمة في 1:40 بعنوان كبريات الفتن، فأول ما بدأ الفتن بفتنة النساء ثم سنى الفتن بفتنة العالم الدجال، فأجاد في هذا. قال عمر بن الخطاب اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. يعني إن الفرح بما زينته لنا يا رب أمر طبيعي فلا نستطيع الخروج عنه، فنسأل أن توفقنا لصرفها إلى مصارفها التي هي حق لصرفها، لأن من أخذ الشيء في حقه وصرفه في حقه لم يكن فتنة لهم، لكن فتنة إذا أخذ الإنسان بغير حقه أو صرفه في غير حقه. والإنسان لا تزوج النساء من أجل الأولاد ومن أجل إعفاف النفس فهذا ممدوح مرغوب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. شوف هنا قال زين للناس حب الشهوات، المزين هو الله، المزين هو الله، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه على سبيل المبني اللي هو المبني للمجهول كما يقال أو المبني لغير فاعل، كراهية نسبته إلى الله. ومن ذلك قوله عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، شوف أشر أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، فقضية الرشد ربهم، وهنا بني المجهول. فشوف زين للناس حب الشهوات، يعني لماذا هنا بني المجهول وليس بني للمعلوم، والمزين هو الله. وفي قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، طبعا هذه آية عظيمة جدا والإنسان يحتاجها لا سيما في أيام المرض والخوف، والخوف الإنسان لما يهجم على شيء أي هاجس يخيفه من مرض أو أذى ونحوه يقرأ هذه الآية ويفسد ظنه بربه. لا تشوفنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لم يقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب علينا، يعني ذكر مبني للمعلوم. قال ابن الجوزي في المقتبس سمعت الوزير يقول في قوله، طبعا الوزير بن هبيرة يحيى بن محمد بن هبيرة، يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال إنما لم يقل ما كتب علينا لأنه أمر يتعلق بالمؤمن، ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له، إن كان خيرا فهو له في العاجل وإن كان شرا فهو ثواب في الآجل. إذن أي يصيب الإنسان فهو خير حينما يستخدم مراد الشارع ويؤدي حق الله، فإن كان في المال وضعه في محله وإن كان في المصيبة صبر وهكذا. فهذا هو وجه حينما يأتينا الآن نسبة الشيء إلى الله وكل مبني للمعلوم أو مبني لغير المعلوم. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. هذا هذه القضية تدل من عمر الخطاب تدبره للقرآن، وأيضا نظره في قضية النعم، كيف أن الإنسان يطالع النعم حتى يضعها في محلها. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو بن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب. طبعا الزهري أحيانا يجمع بين المشايخ، وهذا ليس عيب لشدة حفظ عروة ولا لشدة حفظ الزهري، ولا يبين إذا كانت الخبر زيادة أو نقصان من أحدهما للآخر. ولو فرضنا أردنا أن نعرف إذا كان لفظ عروة أم لفظ المسيب أو فيه اختلاف أو لا، نذهب إلى الروايات المفردة حينما يروى الحديث من طريق عروة وحده ومن طريق سعيد وحده. وبعض الرواة الذي ليس حفظهم وإتقانهم بهذه الدرجة مثل الدراوردي إذا جمع بين المشايخ ولم يبين لا يقبل كما نص عليه العلماء. هذا إلى اسم شيخ هيثم، ماذا يسمى هذا؟ وأنت دائما تقول اسألني فأنا أسألك أمام الناس، فإن علمت فحسن وإن لم تعلم فتعلم. ماذا يسمى؟ يعني أنت تسمع حديث من ماهر، تسمع من محمد سعد، تسمع من أحمد طارق، كلها حديث واحد، وتروح جماعة المشايخ وحديث ماهر زيادة على ما في حديث وهكذا. تضعيف مخصوص هنا. تسموه تضعيف مخصوص؟ أي تضعيف يا عبد الله؟ أي شيخ؟ هو جمع الشيوخ، لا شك أنه جمع الشيوخ، بس إلا في الاسم. وهذا الاسم نحن ذكرناه، لم نسبق إليه، وقد ذكرنا هذا مرارا. يسمى تدليس المتابعة، هذا نوع من أنواع التدليس، يسمى بتدليس المتابعة. ماذا تقول يا أبا عبد الرحمن؟ توافق أم لا؟ أراك قد تبسمت. لا، هو يعني إذا يروي شيء، يعني روى عني الحديث نفس الحديث وبي عندك زيادة، روى عني بنقصان، روى عن حنبل بنقصان، ونحن الثلاثة نجتمع في شيخ واحد، وهو إجي أورد الحديث مطولا وراح قل حدثني أحمد طارق وماهر ومحمد سعد عن فلان عن فلان، أورد الحديث وفي حديث زيادة عما في حديثي وفي حديث زيادة عما في حديث محمد، فهذا تدليس. ما هو التدليس؟ دلت المتابعة، وحيث توجد الألفاظ عندك ما موجودة عندي وهكذا، وحينما راح تقول لي ما هو وجه التدليس؟ وجه التدليس أن الناس يظنون أن هذه الزيادة عند ماهر وعند محمد سعد، هذا هو. فهذا لا شك أنه من تدليس المتابعة. فالإمام أحمد بن حنبل ضعف بعض الرواة الذين كانوا يفعلون هذا، يعني من ضمن أسباب تضعيف محمد بن إسحاق قال كان يجمع على الشيوخ ولا يبين أخلاق، بينما الزهري حافظ لما أورد حديث الإفك قال حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، وفي بعض نعم وبعضهم يزيد على بعض وما بين، لكن قبلت لشدة حفظه وعظيم إتقانه. فقال عن حكيم بن حزام، طبعا حكيم بن حزام هذا من أشراف العرب، قال ولد في الكعبة، ولد في جوف الكعبة، وكانت أمه يعني قد أتمت شهرها وذهبت إلى البيت فأخذها الطلق فدخلت سترة في داخل الكعبة فولدته في الكعبة. كان من سادات قريش ووجهائها في الجاهلية والإسلام، عمر حتى بلغ 120 سنة، كان عالما بالنسب وأخذ علم النسب ممن؟ من أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق يا معاذ كم شخص من العشرة أسلم على يديه؟ إيه والله خطيب الجمعة يوم أمس قال 5، وربما هو 6 معه فيكون 5 هو سادسهم. نعم، فشوف أيضا ربما العلم بالنسب والعلم بأخبار الناس يجعل عند الإنسان حنكة ومقدرة في قضية إقناع الآخرين، فهذا من فوائد علم الاجتماع يا شيخ إبراهيم. إذا كتبت رسالة في الماجستير في علم الاجتماع، يعني الإنسان لما يكون صاحب قدرة في علم النفس وعلم الاجتماع يستطيع أن يؤثر في الآخرين كما حصل لأيوكا. وهذا كانت عمته خديجة، كانت عمته خديجة، وحينما أراد حينما أدركته الوفاة ذهب أحدهم ليستمع ماذا يقول في وفاته، كان يقول لا إله إلا الله أنت تعلم أني أحبك وأخشاك، لا إله إلا الله، اللهم إنك تعلم أني أحبك وأخشاك، بقي يكررها حتى مات. وهذا حقيقة تنفعنا، قد يسألك سائل يقول هل يجوز أن الإنسان يقول لربه اللهم إني أحبك؟ لم يرد في الكتاب ما يمنع من هذا ولا في السنة ما يدل على منع هذا، لكن هل ورد من قول السلف؟ نقول نعم ورد هذا من قول السلف، وكنت قبل 10 سنوات في الحج فالتقيت بالدكتور ناصر الحنيني وهو عالم من علماء العقيدة مشهور، فسألته عن هذا فقال يجوز، ثم استدرك قال لا نمنع منه حتى لا نقصد أحبابا الصوفية. فما دام أن هذا ورد من فعل السلف وليس في الشرع ما يمنع فلا بأس أن يقول الإنسان هذا. يعني هو الإنسان لا هي وارد يحبه ما يحبونه، والإنسان الحب القلب واللسان وبالفعل، والإنسان يسبح ربه وينزهه ويصفه، فهذا من الدعاء اللهم إني أحبك، وهي كلمة رجاء كما أنك يا رب قد وفقتني على حبك ووفقني على صالح الأعمال وهكذا. هو هذا الله ورسوله احب اليه ان يكون الله احب اليه مما سواهما. نعم، وهذا يعني فقط في الاشاره تحبون الله فاتبعوني احببكم الله. نعم، وهي المعاني اللي عندك وعند الشيخ لا يختلف فيها اثنان، لكن اللفظ كان نقول اللهم اني احبك، نقول هذه وردت عن السلف وليس في الشرع ما يمنع فهي جائزه ان شاء الله. طبعا مما ينماز به حكيم انه قد اعتق 1000 عبد في الجاهليه و1000 عبد في الاسلام. قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني. اتمثل عند العجاج يقولون غنيه واحب الهديه، فهذا من الاغنياء ومن الكرماء لكنه احب ان يهدى لهم. ثم قال هذا المال، وربما قال سفيان قال لي، طبعا هذا شك من الراوي، يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، أي خضرة في المنظر، مثل أنت لما تشوف خضار، إحنا أسأل اللي عنده حديقة بالبيت كانت قد ذهبت أوراق والآن قبل 2 أو 3 عادت أوراق، فالإنسان يحب المنظر الأخضر. إن هذا المال خضرة أي في المنظر، حلوة أي في المذاق، فمن أخذه بطيب نفس أي من المعطي من غير حرص، يعني أنت احرص على لا تأخذ من أحد بحرص فيعطيك شيء بغير طيب نفس فلا يبارك فيه بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، إذا أخذ الإنسان هذا الشيء لم يبارك فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي متطلع ولا سائل فخذ. الحديث تقدم عندنا في صحيح البخاري برقم 1477 وفي صحيح مسلم برقم 1045. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء لعمر وعمر لا يأخذه، قال له ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. وهنا قال لحكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي تطلب لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وإذا نتقدم عندنا في الدرس السابق من يأخذ المال بغير حقه فيأكل ولا يشبع ثم يكون عليه شهيدا يوم القيامة. قال واليد العليا اللي هي المنفقة خير من اليد السفلى، فالإنسان يحرص أن يكون صاحب يد عليا منفقة لا أن يكون صاحب يد سفلى آخذا. إذن الإشراف هو الإشراف على شيء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو بسط اليد، وهذا حاله اللي يطالب الحج. شخص من الأشخاص أخاه قد أنعم عليه بنعمة يطالب بحج أو يطالب بعزيمة أو يطالب بجلسة، فهذا أيضا من الإشراف لأنه قد أشرف وقد طالب، فهذا العمل ليس بحسن. نعم، هذا العمل ليس بحسن. فإن سئلت عنه فبين للناس كراهية هذا أخذا بهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 3 أحاديث دلت على هذا الأمر، فإذا هذا ليس من خلق المؤمن أنه يطالب الآخرين. ثم قال باب ما قدم من ماله فهو له أي يجد ثوابه يوم القيامة. باب ما قدم من ماله فهو له. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي قال حدثنا أبي وهو غياث بن طلق حفص بن غياث بن طلق قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران وكان من أقرأ الناس كما قال هشيم قال حدثني إبراهيم التيمي اللي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك وله ترجمة وافية لعلنا في درس قادم نأتيكم بشيء منهم. عن الحارث بن سويد قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. أنت قد تسأل سؤال ويقول لك السؤال إذا واحد مات وترك ثرثة من المال هل يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ بعض الناس يقول لا يؤجر عليها بل قد يحاسب عليها إن علم أن هؤلاء سيضعونها في غير محلها. لكن الصواب أنه إذا احتسب هذا العمل في كسبه وفي إبقائه فهو يؤجر، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إنك ليس انتذر، صار إنك أنتذر بفتح الهمزة على المصدرية. فهنا يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من مال، هذا حجة لمن يقول بأن الإنسان لا ينتفع إذا ترك شيء. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم، أي ما قدم على موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير، ومال وارثه ما أخر. طبعا عندنا حديث آخر الذي يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد وفاتكم، لما الإنسان يحق له أن يصل وصية. هذا أيضا من ضمن أدلة من قال أن الإنسان إذا ترك مالا لا ينتفع به، لكن نحن نقول ينتفع به إن نوى نية حسنة. ولذا النية قضية في غاية الأهمية، وهي تدل على الإخلاص لله تعالى. ثم قال البخاري باب المكثرون هم المقلون، أي المكثرون في المال هم المقلون في الثواب. فالمكثرون صار مقلين يوم القيامة لأنهم لم يقدموا شيئا فصاروا مقلين، أما من استخدم المال في طاعة الله فهو يكون من المكثرين في الآخرة. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الترمذي 2304. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طبعا هذه الآية الكريمة نزلت في حق الكفار الذين قدموا الدنيا على الآخرة. ولما يأتينا نص من النصوص في دم خصلة من الخصال في الكفار يدل أيضا على أن هذا المعنى يدل على هاي الطبع تختلف. لأن بل صحيح مسلم 1905 يرحمك الله حبط يعني حديث ما إلا مما يمت الربيع يقتل حبطا أو يلم حبط يعني ذهب، يعني بطل العمل لا يجرون فيه، بطل العمل أي لا يجرون فيه. أي نعم أحسن. هذا الحديث في صحيح مسلم قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له رجل أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. إذن هذا النصوص دلت على ثمة أشخاص قاموا بهذا العمل، يعني آثر الدنيا على آخرة، فحصل لهم مثل ما حصل. فإذا هذه الآية ليست خاصة في الكفار، أيضا تشمل من اتصف بهذه الصفة من صفات الكفار حيث آثر الدنيا على الآخرة أو أراد من عمل من أعمال آخر عملا دنيويا. هذا صحيح مسلم سيدي وهو حديث صحيح. نعم لا هذا الحديث متفق على صحته سيدي، لكن نحن المشكلة أحيانا في بعض يعني يأتينا حديث فيه زيادة غير صحيحة وما أشبه ذلك. نعم فالإنسان هكذا يحذر يعني لما يقصد حديث آخر. وما ثم في جامع ترمذي الأثر عن معاوية أيضا يدل على ما أذهب إليه من هذا المعنى. فشوف عندنا قاعدة من قواعد التفسير أنه قد يأتينا اللفظ ينزل بشيء ويشمل اللفظ معنى آخر. ومن الأمور الظاهرة في هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هنا أيضا يدل هذا على أن أي عمل يعمله الإنسان لله يبقى، وأيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، أيضا تدل على معنى ظاهر وهو بقاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا تدل على أن الإنسان حينما يعمل عملا لله هذا العمل أيضا يبقى. فهذه الآية نزلت في الكفار وتشمل أيضا من أراد بعمل من أعمال آخرة أمرا دنيويا فلا ينال ثوابه. والله عاد ما أستطيع هل أسمي التضمين أم ما أستطيع، نقول دلت على هذا شملت هذا المعنى. نعم نعم من العاقل. نعم نعم، وهو السياق للكفار. ما احنا يعني وجدنا أشخاص لما يستغيث بغير الله تعالى ونستدل له بثلاثين آية في المصحف يقول هذه نزلت في الكفار، نقول هذه تشمل الكافر أصل اللي هو يدعو من غير الله، وتشمل من يأتي بالشهادتين وهو يقوم بهذا العمل. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع له الأسد المكي ثم الكوفي من صغار التابعين عن زيد بن وهب، زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني عن أبي ذر أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة الغفاري. يا طبعا له صفات جليلة منها ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا قلت الغبراء من بلهجة أصدق من أبي ذر، وقال فيه علي أبو ذر وعاء مدئ علما، وقال أبو داود لم يشهد بدرا ولكن عمر ألحقه مع القراء وكان يوازي بن مسعود في العلم. فإذا له منزلة عظيمة أبو ذر الغفاري. قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دكتور عمر هاي فإذا ما تسمى هنا أحسنت، يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، يعني تأدب مع النبي ما أراد أن يصاحب النبي في مشيته مع علمه يطمع إلى هذا، يعني خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه راعى شعور النبي وتأدب معه. قال فجعلت أمشي في ظل القمر، أي المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء، وإنما يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يطرأ للنبي شيء أو يحتاج شيء حتى يكون في خدمته وقريبا منه. يقول فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. شوف بعض الناس يطرق الباب تقول له من يقول أنا، وهذا خطأ، لأن الإنسان يقول أنا فلان كما قال أبو ذر. قال قلت أبو ذر جعلني الله فداءك، طبعا أصل الفداء هو في فكاك الأسير، ويريد هنا أن تكون نفسه فداء له من كل سوء. قال يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة، طبعا الساعة مو مقصود بها الساعة مالتنا يعني وقت من الزمن. فقال إن المكثرين هم المقلدون يوم القيامة. شوف انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جالسا في مسجد ليلقي محاضرة، ولكن كان أي فرصة تكون له من أجل أن يقدم شيء فهو يقدمه، سواء كان ماشيا أو غير ماشيا. محمد هذه سنة النبي في الإنسان، لابد أن يطبق هذا. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، الخير مقصود به المال الكثير، فنفخ فيه يمينه وشماله. طبعا هذا مجاز عن جهات الخير، يعني في أي باب من أبواب الخير يضع، فالإنسان دائما يسعى للاستكثار من أبواب الخير. وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة. يقول فنفح، أحسنت حجي ذاك الله خير، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك، من حتى بمعنى إلى أن. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه. طبعا هذه الحرة معروفة اللي هي حجارة سوداء بالمدينة. فلبث عني فأطال اللب، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت. شوف النبي أبو ذر سمع كلام للنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، يعني ما شفت أحد معك فتكلم من؟ قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة. إذن هذا من ضمن النصوص في قضية أن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قضية الشرك من أخطر ما يكون، فالإنسان يتقي الشرك ويتعلم عن يتعلم صوره حتى يتقيه. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ وإذا كان وإن شرب الخمر دلالة على عظم هذا المنكر. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض من سياق هذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم. قال أبو عبد الله البخاري حديث أبي صالح عن أبي الدرداء وعويمر بن مالك مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر، لأن أبو ذر البخاري ماذا ساق هنا؟ ساق حديث أبي ذر ولم يسق حديث أبي صالح عن أبي الدرداء اللي هو منقطع. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل، باعتبار أن ثمة متابعة عطاء بن يسار عن أبي الدرداء متابعة لحديث أبي صالح عن أبي الدرداء، قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر، البخاري ماذا ساق هنا؟ ساق لنا حديث أبي ذر وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله من المتعلم، أو ذكر الحديث الصحيح أولا للمعرفة ثم أمرهم بأن يضربوا عليه بحيث لما ينسخون الكتاب لا ينسخ، هذا يسمى الضرب. والضرب إما تضرب عليه تشخط عليه وإما تكتب لا إلى، يعني لا تكتب من هنا إلى هنا وهكذا. طبعا لها مصطلحات متعددة عند أهل العلم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى المال إلا من أجل أن ينفق في سبيل الله. ثم قال البخاري حدثنا زيد بن وهب قال البخاري حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم قال عنه العجلي كان ثقة صاحب سنة واتباع. عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. أنت قد تنادي إنسان وهذا الإنسان يكون يعني صديق حميم أو ما أشبه ذلك، يقول له يا فلان فيقول لبيك، فهل يشرع هذا القول؟ نقول نعم هذا القول مشروع بدلالة هذا الحديث، ولبيت معنى ألبي لك طلبك وأستجيب نداءك. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى المال إلا من أجل أن ينفق في سبيل الله. قال إلا شيئا أرصده لديه، فإن أداءه طبعا مقدم على الصدقات، أداء الدين مقدم على الصدقات. ونحن في الموارد حينما يموت الميت عندنا التقصير والتكفين والدفن ثم الديون ثم الوصية، ورابعا وأخيرا هي التركة تقسم على الموتى. فقلنا إلا شيئا أرصده لدينه، أي فإن أداءه مقدم على الصدقات، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، إشارة إلى صرفه في جهات البر. وهذا الاستثناء دل على أن طلب المال ليصرفه في وجوه البر محمود، كما تقدم رقم 73 في صحيح البخاري لا حسد إلا في اثنتين. وحقيقة هذا الأمر يحقق يعني الإنسان لما يطلب المال حتى ينفقه هكذا يحقق معنى إياه.